بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي الحلقة 15 من حلقات هذا المقرر، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب أولا مفهوم الإنتاج وأهميته في الاقتصاد الإسلامي، وثانيا عناصر الإنتاج واختلاف عوائدها باختلاف النظم الاقتصادية، وثالثا ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي. مفهوم الإنتاج وأهميته في الاقتصاد الإسلامي. تعريف الإنتاج: يعرف الإنتاج لدى المختصين في الاقتصاد بأنه إيجاد منفعة أو زيادتها. وإذا عرضنا هذا التعريف على ما جاء به الإسلام من تشريعات، نجد أن الإسلام حث على الصناعة والزراعة والتجارة، واهتم بالعمل المنتج في كافة الميادين. وهذا يعني أن مفهوم الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي قد عني فعلا بإيجاد المنافع وزيادتها في الوقت ذاته. ويعتبر الحافز للإنتاج في النظام الإسلامي أقوى من الحافز للإنتاج في النظم الاقتصادية الوضعية. فحافز الإنتاج في النظام الاقتصادي الرأسمالي هو تحقيق الربح المادي، وحافز الإنتاج في الاقتصاد الاشتراكي هو تحقيق النفع الاجتماعي. أما في النظام الاقتصادي الإسلامي فالحافز على الإنتاج ليس الربح دون غيره، ولا تحقيق النفع الاجتماعي لوحده، بل يجمع الأمرين معا ويرعاهما بمحفز ثالث هو ابتغاء الأجر من الله تعالى. فالمسلم عندما يزاول النشاط الإنتاجي المنضبط بتعاليم الشريعة فهو يمارس عبادة يبتغي بها وجه الله. ولو أخذنا على سبيل المثال دعوة الإسلام للتنمية الزراعية والتوسع في الإنتاج الزراعي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو بهيمة أو إنسان إلا كان له به صدقة. فهذا الأجر الذي يحصل عليه المسلم في مجال الإنتاج الزراعي لا يتعارض مع ما يمكن أن يحققه من ربح مادي، فهو يكسب الأمرين معا. ويمكن أن نلاحظ في هذا الحديث أن الذي يجمع بين هذين الخيرين الكسب المادي والأجر الأخروي هو المسلم فقط. ما من مسلم، الرسول يقول ما من مسلم، فالمسلم هو الذي يجمع بين هذين الخيرين. ثم إن الإنسان الذي يأكل من هذا الإنتاج ليس بالضرورة أن يكون مسلما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أو إنسان، ما قال أو مسلم. ثم إن فالإنسان الذي يأكل من هذا الإنتاج ليس بالضرورة أن يكون مسلما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنسان بمعنى أنه يشمل المسلم وغير المسلم. كما نلاحظ أن هذا الأجر ليس أجر الزكاة الواجبة في هذا الزرع أو الصدقة التي يبذلها طوعا، وإنما هو أجر إضافي مرتبط بتقديم النفع الاجتماعي، وهو مستحق بإذن الله للمسلم وإن قبض ثمن ما ينتجه نقدا. وتمتد أهمية الإنتاج في المفهوم الإسلامي في تعدد أهدافه وتنوعها. فهو يهدف إلى توفير فرص العمل لأفراد المجتمع المسلم وإشباع حاجاتهم، كما يهدف إلى تعزيز مكانة المجتمعات الإسلامية وجعلها مجتمعات ذات سيادة واستقلال تملك النفوذ ولا يمارس عليها النفوذ السياسي أو الاقتصادي. لقد أصبحت المجتمعات اليوم تقاس بقدرتها على الإنتاج والتصدير. ومن العجيب أن بعض الدول التي نجحت اقتصاديا استطاعت أن تحقق من الأهداف ما لم تحققه الدول القوية عسكريا. فالإنتاج هو محور العملية الاقتصادية برمتها، والمجتمعات التي تعتمد بشكل رئيس على استهلاك ما ينتجه الآخرون ستظل مجتمعات غير قادرة على التحكم بقراراتها وإدارة شؤونها. عناصر الإنتاج: اتجه الاقتصاديون في بداية العصر الكلاسيكي إلى تحديد عناصر الإنتاج بثلاثة عناصر، هي الأرض ورأس المال والعمل، ولم يكن عنصر التنظيم معروفا لأن المشروعات كانت صغيرة وكان أصحاب المشروعات يديرونها بأنفسهم. وقد برز عنصر التنظيم كعنصر رابع لعناصر الإنتاج عندما ظهرت المشروعات الصناعية الكبرى، ويفضل بعض الاقتصاديين اليوم دمج العنصرين الأول والثاني، أي الأرض ورأس المال، تحت اسم رأس المال، ودمج العنصرين الثالث والرابع أي العمل والتنظيم تحت اسم العمل، فيكون تقسيم عناصر الإنتاج ثنائيا يشمل عنصرين هما رأس المال والعمل، بحيث تندرج الأرض وما في باطنها من ثروات طبيعية في إطار رأس المال. أما عنصر العمل فيشمل العمل الميداني الذي يقوم به العامل والعمل الإشرافي الذي يقوم به المنظم، وكل عنصر من هذه العناصر يكون له عائدا لقاء مساهمته في العملية الإنتاجية. وتختلف عوائد عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي عنها في الاقتصاد الرأسمالي. أما في الاقتصاد الرأسمالي فإن رأس المال إذا كان نقديا فعائده الفائدة التي هي الربا في المنظور الإسلامي، فإذا كان نقديا عائده الفائدة التي تعتبر ربا في المنظور الإسلامي، وإن كان رأس المال عينيا كالآلات والمعدات فيكون عائدها الإيجار. أما ما يخرج من الأرض من معادن وثروات طبيعية فأسعارها تتحدد في السوق وفقا للعرض والطلب، كما أن إيجار الأرض كمساحة جغرافية يتحدد من خلال حجم الطلب عليها. أما العمل فإن كان إشرافا وإدارة، أي ما يقوم به المنظم من عملية التوليف بين عناصر الإنتاج، فهذا النوع من العمل عائده الربح. أما الجهد الذي يقوم به العمال في الميدان في المشروعات التي يديرها المنظمون فلهم الأجور، العمال كالذين يعملون في خطوط الإنتاج، هؤلاء لهم الأجور الثابتة بخلاف ما لو عملوا لحسابهم الخاص فلهم الأرباح. أما عوائد عناصر الإنتاج في النظام الاقتصادي الإسلامي فتختلف عنها في الاقتصاد الرأسمالي. فرأس المال النقدي يكون له نصيبا في الربح لأن الربا لا مكان له في الاقتصاد الإسلامي، وإعطاء رأس المال الربح يحقق العدالة بحيث يكون طرف التعاقد شركاء في المغنم والمغرب. وإذا كان رأس المال عينيا استحق الإيجار. أو تقويمه بقيمة نقدية في مقابل نصيب من الربح. وتكون الآلات والمعدات في هذه الحالة ملكا للمشروع. أما بالنسبة للأرض فقد تعددت الصيغ في عائدها، وإن كان بعض هذه الصيغ موضع اختلاف لدى الفقهاء، فإحدى هذه الصيغ المزارعة، وهي اشتراك مالك الأرض مع من يزرعها في الناتج، ويستدلون على ذلك بما رواه ابن عمر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. وصيغة أخرى هي كراء الأرض بالنقدين، وهذه الصيغة أجازها معظم الفقهاء، وممن خالف في ذلك ابن حزم. أما كراء الأرض بالمطعوم فقد منعه أكثر الفقهاء. أما بالنسبة للعمل فلا فرق بين النظام الاقتصادي الإسلامي، بين المنظم الذي يتولى الإشراف والعامل المباشر في عملية الإنتاج من حيث العائد، فكلاهما يمكن أن يكون عائده الأجر أو حصة في الربح. ولا يرى بعض الفقهاء كالخرقي وابن قدامة أن يجمع العامل بين الربح والأجر في عقد واحد. ننتقل إلى ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي. للإنتاج في الاقتصاد الإسلامي ضوابط تنظم النشاط الإنتاجي وتضع له حدودا وآفاقا، وهذه الضوابط إما أن تكون ثابتة لا تتبدل، وهي التي دلت نصوص واضحة وصريحة عليها، مثل ضابط الحلال والحرام. فالسلع المحرمة لا يجوز إنتاجها مطلقا مهما وجد الطلب ومهما كانت مدرة للربح، وإما أن تكون هذه الضوابط متغيرة حسب ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان، حيث تسن التشريعات وتتخذ القرارات التي لا تتعارض مع نصوص الكتاب والسنة، ويتحقق بها مصلحة المجتمع الإسلامي كزيادة معدل الإنتاج أو خفضه، وما يرتبط بذلك من اتخاذ الإجراءات والقيود التي تحد من الإنتاج أو تؤدي إلى زيادته حسب مصلحة المجتمع زمانا ومكانا. ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي: أولا ضابط المشروعية، أي الحلال والحرام. وهذا يعني أن السلع والخدمات المنتجة لا بد أن تكون مباحة شرعا، لأن نشاط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي لا بد أن يكون منضبطا بأحكام الشريعة الإسلامية، كما سلفت الإشارة إلى أن هذا النظام الاقتصادي من أخص خصائصه كونه ذا طابع تعبدي أو عقدي. ولذا فإن أي سلعة حرم الإسلام إنتاجها وتداولها فهي تشبع حاجة متوهمة وليست حاجة حقيقية، أو أنها تشبع حاجة للإنسان على وجه يلحق الأذى والضرر بالمجتمع. قال الشاطبي رحمه الله: وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضد، كالزنا وشرب الخمر وسائر وجوه الفسق والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل. وهذا الضابط ضابط المشروعية في حماية الإنسان جسميا ونفسيا وحفظ موارد المجتمع وعدم هدرها في إنتاج سلع وخدمات تلحق الأذى والضرر بأفراد المجتمع، بل إن هذا الضابط بشكل عام يسهم يسهم في تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل، ويكون سببا أيضا في حفظ المجتمع من فساد العلاقات الاجتماعية، كما الحال في تحريم إنتاج بعض السلع وتداولها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثانيا من هذه الضوابط منع الإسراف في استخدام الموارد لتحقيق الكفاءة الإنتاجية. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذا النص القرآني فيه توجيه عام في النهي عن الإسراف، ولا فرق بين الاستخدام الاستهلاكي والاستخدام الإنتاجي، فكل إسراف في استخدام الموارد غير جائز شرعا. وفي المفهوم الاقتصادي يمكن التعبير عن الإسراف في استخدام الموارد بعدم الكفاءة الإنتاجية، أي الحصول على قدر معين من السلع أو المنافع باستخدام موارد أكبر مما يلزم، أو ترك المال دون تثمير، فهو صورة من صور الإسراف في استخدام الموارد، أي عدم الرشد في استخدام الموارد. ومن صور الإسراف في استخدام الموارد في مجال الإنتاج إضاعة المال. وقد روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن صور الإسراف أيضا في مجال الإنتاج عدم التوازن في الإنفاق، أي عدم مراعاة أولويات الإنفاق. يقول الدمشقي: ومن سوء التدبير أن لا يوزع نفقته على جميع حوائجه على التقسيط والاستواء حتى يصرف إلى كل باب منها قدر استحقاقه. ورغم أن الدمشقي يتحدث عن الفرد، إلا أن كلامه يصدق على المجتمع في شكل عام، ويصدق على الإنفاق في مجالات الإنتاج. كذلك من صور الإسراف في مجال الإنتاج عدم الاهتمام بصيانة المعدات الرأسمالية والمحافظة عليها، سواء بتغيير قطع يمكن إصلاحها أو بتأخير صيانة بعض هذه القطع وعدم تغييرها في الوقت المناسب حتى يؤدي ذلك إلى ضرر أكبر. أيضا من الضوابط ضابط منع الضرر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد يصاحب النشاط الإنتاجي بعض الأضرار التي تلحق بعض أفراد المجتمع أو يكون ضررها عاما يتحمله المجتمع ككل. واستنادا إلى هذا الحديث، ينبغي الحد من الأضرار الناشئة عن الأنشطة الإنتاجية وحصرها في أضيق دائرة. وقد يقبل الضرر الخاص في سبيل تحقيق النفع العام، وقد قررت الشريعة الإسلامية يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. في هذه الحالة تكون إزالة الضرر الخاص بالمواساة والتعويض. الرابع ضابط أولويات الإنتاج. هذا الضابط يهتم يهتم بترتيب مجالات الإنتاج حسب أهمية السلع والخدمات بالنسبة للمجتمع. فالسلع والخدمات التي تكون الحاجة إليها أكبر تحتل درجة متقدمة في سلم الأولويات الاجتماعية. وترتيب مجالات الإنتاج لا يخضع لعامل الربح فقط، بل هي محكومة بقاعدة ترتيب المصالح، وهي قاعدة شرعية استنبطها بعض فقهاء الشريعة وعلماء الأصول كالشاطبي وغيره من استقراء النصوص الشرعية، حيث ميزوا بين ثلاثة مستويات: المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية. وكلما وجهت الموارد الاقتصادية وخصصت لإنتاج السلع الأساسية والأكثر ضرورة، أصبحت المنفعة الاجتماعية المتحققة أكبر مما لو وجهت تلك الموارد لإنتاج السلع وإشباع حاجات أقل أهمية. ويعبر العز ابن عبد السلام عن هذا المعنى بقوله: ويلزمه، يعني الإمام، أن يقدم الضرورات على الحاجات في حق جميع الناس، وأن يسوي بينهم في تقديم أضرهم فأضرهم، وأمسهم حاجة فأمسهم، والتسوية بينهم ليست في مقادير ما يدفعه إليهم الإمام، بل التسوية بينهم أن يدفع إلى كل واحد منهم ما يدفع به حاجته من غير نظر إلى تفاوت مقاديره، فيتساووا في اندفاع الحاجات. كما عبر القسطلاني أيضا عن ضرورة ترتيب أولويات الإنتاج حسب الاحتياجات، حسب الاحتياج، بقوله: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الحال، فحيث احتيج إلى الأقوات أكثر تكون الزراعة أفضل للتوسعة على الناس. يقول: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الحال، فحيث احتيج إلى الأقوات تكون الزراعة أفضل للتوسعة على الناس، وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق مثلا تكون التجارة أفضل، وحيث احتيج إلى الصنائع تكون الصناعة أفضل. ومن الضوابط ضابط إتقان الإنتاج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالحديث واضح وصريح في أهمية إتقان الإنتاج، وهذا يستلزم أن تبذل إدارة المشروع والعاملون فيها سواء كانوا قطاعا خاصا أو عاما الجهد في اختيار واتباع الأساليب التي تسهم في تحسين ورفع مستوى جودة المنتج. ومن أهم ما يساعد على الإتقان في إنتاج السلع أولا الاهتمام بمواصفات المنتج، فعند تحديد هذه المواصفات لابد من مراعاة التوازن والمواءمة بين عنصر الجودة والتكلفة، وثانيا العناية بالمتابعة والمراقبة، لأن ضبط الجودة يتطلب تصحيح المسارات التي يصيبها خلل ما أثناء مراحل العملية الإنتاجية، وثالثا العناية بالمظهر الخارجي للسلعة من حيث التغليف والتعبئة والنقل، مما يؤدي إليه ذلك من المحافظة على مستوى جودة السلعة وظهورها بشكل مقبول لدى المستهلك. نأتي إلى الختام، ختام هذه الحلقة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.